جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يسمون النذر عندنا، يقول في بلدنا يسمونه الوعدة، يقول علي وعدة للشيخ فلان إذا شفى الله مريضي أن أصنع طعاما للفقراء أو أذبح عند القبر كذا ونحوه، فهل هذا يغير من حقيقة الأمر شيئا؟ هذا الشرك أكبر، ما دام نذر للشيخ الفلاني وعده، هي سواء قال وعده ولا واجب ولا نذر ولا، المهم أنه قصد في ذلك تعظيم الشيخ الفلاني أو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره في شيء من العبادات، شيء من الطاعات نذره لهذا الميت، فإن هذا شرك أكبر. لو وفى به، لو فعل هذا الشيء فإنه يعتقب، فإنه يقال له إنك أشركت بذلك، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يفعل هذا الشيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، وهل هذا البكاء حقيقي؟ أما البكاء كيفيته فأنا ما أدري كيف تبكي، لكن وثبت في الحديث، جاء في الحديث أن السماء تبكي على المؤمن العبد الصالح إذا مات، يبكي عليه مصعد أعماله ومهبط رزقه، والأرض تبكي عليه الأماكن التي كان يعبد الله فيها إذا افتقدته تبكي عليه. أما كيفية البكاء فالله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صمنا اليوم وأذن في المسجد وأفطرنا، وبعد دقائق أذن في التلفزيون في المدينة، فهل علينا قضاء؟ جزاه الله خير، على كل حال إن أحبوا يقضونه فهو خير، وإذا ما قضوا فلا إثم ما دام أنه نفل، لكن حتى ما يضيع عليهم يقضونه، يعني أفطروا قبل الوقت. العكس يا شيخ، هو أفطروا عند أذان المسجد ثم أذن التلفزيون. طيب أذان المسجد إذا كانوا متأكدين أن أذان المسجد متأكدين وأذن بعد الغروب فالصيام صحيح، أما إذا كان أنه تقدم المؤذن قبل أذان الحرم بكثير، معناه أنه ما غربت الشمس، فالصيام يعتبر غير صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقدم الرباط في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو يقدم تجديد الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. انتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كان يستطيع أن يجلس حتى الصلاة الأخرى بدون مضايقة فإنه يكون أفضل، أما إذا كان سيكون عليه كلفة ومشقة فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان ويدافع أحد الأخبثين، لكن ما دمت مرابط وجالس تنتظر الصلاة وإنما خرجت للوضوء فقط فأنت إن شاء الله على رباطك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.